أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا مع نبي الله نوح عليه السلام، وفي هذه الحلقة سنتكلم عن موقف نوح عليه السلام من ابنه الذي لم يتبعه ولم يتبع دينه ولا مذهبه، والذي كان مع الكافرين وغرق معهم. إذ قال الله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أمر عظيم جدا عندما يكون نبي من أنبياء الله وابنه فلذة كبده يكون مع المشركين، وأمر شديد جدا على هذا النبي، هذا نوح عليه السلام. ثم عليه السلام كان يعني يسأل الله في أمر ابنه، فقال الله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فكان الجواب الذي جاء من رب العالمين لنوح عليه السلام في شأن هذا الولد الذي كفر ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمن بنبي الله أبوه، كان الجواب: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وليس معنى إنه ليس من أهلك يعني ليس من صلبك، أو ليس من كما قال بعض المفسرين أو بعض من قال في هذا، قالوا أنه ليس من ابنه، يعني ليس ابنه من صلبه، ولكنه ابن امرأته. ومنهم من قال أنه ابن زنا والعياذ بالله، وأنبياء الله يقول ابن عباس: لم تزني امرأة نبي قط، وما كان الله سبحانه وتعالى أن يجعل لأحد من أنبيائه زوجة زانية والعياذ بالله. لكن معنى أنه ليس من أهلك يعني ليس من أهل الإيمان. وكذلك قال له: إنه عمل غير صالح، يعني عمل عملا غير صالح، فلذلك استبعد من دائرة النبي ودائرة أولياء النبي. فهذه عظيمة، ولكن نرى حرص الأب على ابنه وعلى هدايته وعلى صلاحه. فلا بد علينا في هذا الزمان مع هذه الفتن التي ملأت الأرض، فتن مرئية وفتن صوتية وفتن في كل مكان، لا بد علينا أن نحرص على أبنائنا منذ صغرهم وأن ننتبه لتربيتهم. فالله سبحانه وتعالى، فلنعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يحابي حتى نبي الله نوح عليه السلام في ابنه، فلن يحابينا الله سبحانه وتعالى في أبنائنا إذا لم ننتبه إليهم. وكذلك الهداية بيد الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني إيش هداية التوفيق والإرشاد، أو هداية الإرشاد والدلالة، هذه على من؟ على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء. أما هداية التوفيق فهذه من الله سبحانه وتعالى. فنحن نسعى دائما لصلاح أبنائنا وهدايتهم. فبعد ذلك أنت تعلم أن صلاح هذا الابن وهدايته بإذن الله تعالى فائدة لك في الدنيا وفي الآخرة. فائدة لك في الدنيا بأنه يطيعك ويكون سببا بإذن الله تعالى في رفعتك ورفعة درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. في الآخرة بعد أن تموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فصلاحه في حياتك ينفعك بعد مماتك، وكلما كان الابن صالحا كلما كان خيرا، ويكون سببا بإذن الله، قد يكون سببا في الشفاعة يوم القيامة، أو رفعتك في الجنة، فإنه قد تكون منزلتك في الجنة ناقصة وابنك في منزلة عالية، أو العكس، أن تكون في منزلة عالية وابنك في منزلة ناقصة، فتنفعه أو ينفعك في هذا الباب، إما أن ترتفع إليه أو يرتفع إليك بإذن الله تعالى. فالحرص على الأبناء خاصة المناهج التعليمية، تعليمهم القرآن والسنة والتوحيد والفقه، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، كيف يوحد الله سبحانه وتعالى، هذه مهمة الآباء، ليست مهمة المدارس ولا مهمة المدرسين بالدرجة الأولى، وإن كان هذا المدرس وهذا الشيخ في المسجد واجبا عليه أن يحرص على الأبناء وأن يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ولكن بالدرجة الأولى الأمر يتعلق بالآباء والأمهات، فلا بد عليهم أن يحرصوا على أبنائهم وأن يسعوا إلى هدايتهم وإلى صلاحهم وإلى تعليمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلحنا ويصلح ذرارينا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا وصلاح أبنائنا وأبناء المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.